الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته وطاعة الشيطان. أما الإيمان عند الوعيدية من الخوارج والحرورية والمعتزلة فهو قول وعمل واعتقاد لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل إذا زال بعضه زال جميعه. ولذا فالخوارج يكفرون بالذنب في الدنيا ويخلدون صاحب الذنب في النار في الآخرة، والمعتزلة لا يجعلونه مؤمنا في الدنيا، بل إنه في منزلة بين المنزلتين، فهو خرج من الإيمان ولما يدخل إلى الكفر، لكنهم يخلدونه في الآخرة في النار موافقين في الحكم الأخروي الخوارج. أما الطرف الآخر للوعيدية فهم المرجئة، وهم على مراتب في انحرافهم في الإيمان والكفر، فغلاتهم وهم الجهمية الإيمان عندهم هو معرفة الله، وبالتالي فالكفر هو الجهل بالله، فيكون إبليس وفرعون ونحوهم مؤمنين، وهذا أقبح المذاهب في الإيمان، وهم المرجئة المحضة الخالصة. والأشاعرة والمتكلمون الإيمان عندهم هو تصديق القلب، فيكون الكفر التكذيب وما زاد عليه كالجحود. والكرامية الإيمان عندهم قول اللسان، والكفر عندئذ بعدمه. وأخف طوائف المرجئة مرجئة الفقهاء أو مرجئة العراق، وهم من قالوا إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، فخطأهم في إخراج العمل من الإيمان. وبين المذهبين الأخيرين قول أبي منصور الماتوريدي، وهو رواية عن أبي حنيفة، إن قول اللسان ركن زائد ليس بأصلي، والأصلي اعتقاد القلب فقط. والكفر في الاصطلاح والحكم الشرعي مرده إلى الله تعالى في كتابه، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة عنه، ليس مبناه على الهوى والتشهي وسوء الظن أو فاسد الفهم. الكفر كالإيمان له شعب كثيرة، فكما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وهي علاقة عموم وخصوص، فكل شرك كفر، وليس كل كفر شركا كما تقدم، فالكفر كفران. والكفر ورد في موارده المعتبرة في نصوص الوحيين الشريفين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرد في هذه النصوص على صورتين، معرفا بالألف واللام، فالمراد به الكفر المعهود أو الكفر المستغرق في الكفر وهو المخرج من الملة، ويأتي في الصورة الثانية منكرا غير معرف لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص، فلا يعد في هذه الصورة الثانية كفرا أكبر، بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. وأهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير جدا ويجعلونه حقا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ومعلوم أن للعلماء على هذا القول استدراكات، وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين، بالكفر الأكبر مطلقا على غير معينين. ولهذا شروط وضوابط وتورع وديانة في إيقاعه على المعينين، فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه نفسه. وأهم هذه الشروط في إيقاع الكفر الأكبر على المعين بلوغ الحجة إليه واندفاع الشبهة عنه. وممن اعتنى بهذه المسألة تفصيلا أئمة الدعوة النجدية، فإنهم أجلوها وحققوها تحقيقا لا تكاد تجده عند غيرهم. وها هنا أمر مهم لا بد من التفطن له، وهو أن ثمة فرقا بين مراحل ثلاث في الكفر المخرج من الملة والموجب للردة، وهي تعيين أن هذا الجرم من الكفر الأكبر بالدلائل الشرعية، يعني لا بد من القول بأن هذا الذي يكفر به هو من الكفر الأكبر دلت على ذلك دلائل الشرع. المرحلة الثانية مرحلة تكفير المعين المواقع لذلك الجرم باجتماع الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه، وهو مناط بالقضاة الشرعيين أصالة. ثم مرحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت بالخلود في النار مع إجراء أحكام الكفر عليه في الدنيا، أي في أحكامها. ومن أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، لأنه من الممكن أن يقول المسلم قولا أو أن يفعل فعلا قد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه كفر وردة عن الإسلام، ولكن لا تلازم عندهم بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير الشخص بعينه، فليس كل من فعل مكفرا يحكم بكفره لأن هناك شروطا وموانع يجب مراعاتها واعتبارها. فأهل السنة يقولون من قال هذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، وعندما يتعلق الأمر بشخص معين قال أو فعل لا يحكمون بكفره حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذه قاعدة عظيمة يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، لأن التكفير ليس حقا لأحد يحكم به على من يشاء على وفق هواه، بل التكفير حكم شرعي يجب الرجوع فيه إلى ضوابط الشرع. فمن كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة فهو الكافر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: